إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيدرس بعض إخواننا كتاب مزرعة الحيوانات أو Animal Farm باللغة الإنجليزية، وقد سألوا وفقهم الله ترجمة لها، فهذه إن شاء الله تعالى هي، وأسأل الله أن ينفعهم بها وأن يرزقهم السداد والنجاح. الفصل الأول: أقفل السيد جونز صاحب المزرعة بيوت الدجاج في تلك الليلة، لكنه كان ثملا لدرجة أنه نسي إقفال المنافذ الداخلية، وعاد مترنحا عبر الساحة وقنديله يتمايل معه من جنب إلى جنب، فرمى حذاءه عند الباب الخلفي وأخذ كأسا أخيرة من البيرة من برميل في غرفة غسيل الأطباق، ثم اتجه إلى سريره حيث كانت السيدة جونز ترسل شخيرها في نومها. وما أن أطفئت الأضواء في غرفة النوم حتى بدت الرفرفة والحركة تنتشر في مباني المزرعة، فقد سرى كلام في المزرعة خلال النهار أن ميجور العجوزة الخنزير الأبيض المتوسطة صاحب الجائزة قد رأى حلما غريبا في الليلة الماضية، وأنه تمنى أن ينقله إلى الحيوانات الأخرى، واتفق على أن يلتقي الجميع في مخزن الحبوب الكبير بعد أن يتأكدوا أن السيد جونز بعيد عن المكان. وكان لميجور العجوز، هكذا كان يطلق عليه رغم أن الاسم الذي قدم به وقدم به ولينجدون بيوتي له اعتبار كبير في المزرعة، حتى إن الجميع كانوا مستعدين للتضحية بساعة نوم لسماع ما كان يريد قوله. في أحد أطراف مخزن الحبوب الكبير وعلى ما يشبه منصة مرتفعة، ارتقى ميجور سريره المصنوع من القش تحت قنديل تدلى من عارضة خشبية. كان في 12 من عمره، وقد أصبح مؤخرا يميل إلى السمنة، لكنه ما زال يحافظ على جلال شكله كخنزير، بالإضافة إلى مظهره الحكيم الطيب، برغم أن نابيه لم يسقطا بعد. لم تمض فترة طويلة حتى بدأت الحيوانات تصل وأخذت أمكنة مناسبة لها، كل حسب طريقته الخاصة. كان أول القادمين الكلاب الثلاثة بلوبيل وجيسي وبنشر، ثم جاءت الخنازير واستقرت لتوها في التبن أمام المنصة. أما الدجاجات فجذمت على عتبات النوافذ ورفرفت الحمائم إلى أخشاب السقف، واستلقت الأغنام والأبقار خلف الخنازير وبدأت في الاجترار. بعد ذلك وصل حصان العربة بوكسر وكلوفر، ودخل سويا يسيران ببطء شديد، وأطأان الأرض بحوافرهما بحذر مخافة أن يكون بين القش حيوان صغير. كانت كلوفر فرسا قوية تقارب منتصف العمر، لكنها لم تسترجع شكلها بعد ولادة مهرها الرابع. وأما بوكسر فكان حيوانا ضخما يبلغ ارتفاعه نحو 18 ذراعا، وتعادل قوته قوة جوادين معا. أما الرقعة البيضاء الصغيرة التي كانت تغطي أنفه فقد أسبغت عليه مظهر الغباء إلى حد ما، والحقيقة أنه لم يكن ذكيا من الدرجة الأولى، لكن الجميع كانوا يحترمونه لثبات شخصيته وقوته الهائلة في العمل. بعد الجياد وصلت مورييل، العنزة البيضاء، والحمار بنجامين. وكان بنجامين أكبر الحيوانات في المزرعة وأسوأها خلقا، فهو نادرا ما كان يتحدث. حين كان يفعل ذلك فلكي يبدي ملاحظة متهكمة، كأن يقول إن الله منحه ذيلا ليبعد به الذبابة، لكنه عاجلا ما يفقد ذيله والذباب في آن معا. وهو الوحيد بين حيوانات المزرعة الذي لم يكن يحب الضحك، ولو سئل عن السبب لقال إنه لم يكن يرى شيئا يستحق الضحك. على أي حال كان مخلصا لبكسرة دون أن يفصح عن ذلك علنا. وقد اعتاد الاثنان تمضية أيام الآحاد معا في الحقل الصغير خلف بستان الفاكهة، يرعيان جنبا إلى جنب ولا يتحدثان مطلقا. كان الجوادان قد رقدا حين دخلت بطاط صغيرة فقدت أمها داخل مخزن الحبوب، وهي تصوصو بصوت ضعيف وتدور من جانب لآخر بحثا عن مكان لا تداس فيه. وأقامت كلوفر ما يشبه الحائط حولها بساقيها الأماميتين، فآوت البطاط الصغيرة داخلها، وفي الحال استغرقت في النوم. في اللحظة الأخيرة دخلت مولي، المهرة البلهاء البيضاء الجميلة، تتبختر بخفة وهي تجتر بدلال، فأخذت مكانا لها في المقدمة وبدأت تعبث بعرفها، رغبة منها أن تجذب الانتباه إلى الشرائط الحمراء التي كانت تضفر عرفها بها. في نهاية المطاف وصلت القطة التي راحت تلتفت حولها بحثا كعادتها عن أكثر الأمكنة دفئا، ثم حشرت نفسها بين بوكسر وكلوفر وبدأت تكركر برضا خلال حديث ميجور دون الإصغاء إلى كلمة مما كان يقول. في هذا الوقت كانت جميع الحيوانات قد حضرت ما عدا موسى الغراب الأسود الأليف الذي كان نائما في مكان مرتفع خلف الباب الخلفي. وعندما وجد ميجور أن الجميع أخذوا أماكنهم حمحمة ثم بدأ حديثه: يا رفاق، لقد سمعتم جميعا عن الحلم الغريب الذي رأيته ليلة أمس، لكنني سآتي على ذكره فيما بعد، إذ عندي شيء آخر أقوله لكم. لا أظن يا رفاق أنني سأبقى بينكم لفترة طويلة، وقبل أن أموت أرى من واجبي أن أنقل إليكم ما تجمع لدي من الحكمة التي حققتها. لقد أمضيت عمرا طويلا وكان لدي متسع من الوقت للتفكير وأنا أجلس وحدي في مربطي، وأظن أن بوسعي القول أنني أفهم طبيعة الحياة على هذه الأرض كأي حيوان آخر، فرغبت في أن أتحدث إليكم عن هذا الموضوع. والآن يا رفاق، ما هي طبيعة حياتنا؟ لنواجه الحقيقة، إن حياتنا بائسة تتطلب منا الجهد وهي قصيرة، فبعد أن نولد لا ننال من الطعام سوى ما يسد رمقنا، فنعمل من أجله إلى آخر ذرة من قوتنا، وحين تنتهي الحاجة إلينا نذبح بقسوة شنيعة. ليس هناك حيوان في إنجلترا يعرف معنى السعادة أو الراحة بعد أن يبلغ السنة الأولى من عمره. ليس هناك حيوان حر في إنجلترا، حياة الحيوان هي البؤس بعينه، هذه هي الحقيقة العارية. لكن هل هذا بالفعل جزء من نظام الخليقة؟ وهل الأمر كذلك لأن أرضنا فقيرة جدا ولا تستطيع منح الحياة اللائقة للذين يقيمون عليها؟ كلا أيها الرفاق وألف كلا، إن أرض إنجلترا خصبة وإن مناخها جيد، وفي استطاعتها منح الطعام الوفير لعدد أكبر من الحيوانات التي تسكنها، فمزرعتنا هذه تستطيع بمفردها إعالة 12 جوادا وعشرين بقرة والمئات من الأغنام، فتنعم جميعها بحياة من الراحة والكرامة ما يفوق الخيال. لماذا إذن الاستمرار في هذه الحالة البائسة؟ السبب في ذلك هو أن بني البشر يسرقون كل ناتج جهودنا تقريبا. أيها الرفاق، هنا تكمن الإجابة عن جميع مشاكلنا، وتتلخص في كلمة واحدة: الإنسان. الإنسان هو عدونا الحقيقي الوحيد. أزيح الإنسان يبطل معه السبب الرئيس للجوع والعمل المرهق إلى الأبد. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستهلك دون أن ينتج، فهو لا يعطي اللبن ولا يضع البيض، وهو ضعيف لدرجة أنه لا يستطيع جر المحراث، ولا يمكنه الركض بسرعة للإمساك بالأرانب. ورغم كل هذا فهو سيد جميع الحيوانات، إنه يجبرهم على العمل في مقابل منحهم الحد الأدنى منعا للمجاعة، ثم يحتفظ بالباقي لنفسه. عملنا هو الذي يحرث الأرض، ورواتنا هو الذي يخصبها، وبرغم هذا فليس بيننا من يملك أكثر من مجرد جلده. أنت أيتها الأبقار التي أراها أمامي، كم من آلاف الجالونات من اللبن أعطيت في السنة الماضية، وماذا حدث بالنسبة للبن الذي كان ينبغي أن يربي العجول القوية؟ لقد نزلت كل قطرة منه في حلوق أعدائنا. وأنت أيتها الدجاجات، كم بيضة وضعت في السنة الماضية، وكم دجاجة فقست كتاكيت. الباقي ذهب كله إلى السوق لإدخال المال في جيوب جونز ورجاله. وأنت يا كلوفر، أين المهرات الأربع التي حملت فيها، واللواتي كنا ينبغي أن يوفرن لك العون والسعادة في شيخوختك؟ لقد بيعت كل واحدة منها حين بلغت السنة الأولى من العمر، ولن تستطيع رؤية إحداهن بعد الآن. فماذا حصلت لقاء ولاداتك الأربع وعملك المضني في الحقول سوى حفنة من الطعام ومربط في الحظيرة؟ بل إنه لا يسمح لحياتنا البائسة أن تبلغ خاتمتها الطبيعية. أما أنا فلا أتذمر، فأنا من المحظوظين، إنني في 12 من العمر ولدي من الأولاد ما يفوق 400. إنها حياة الخنزير الطبيعية، لكن ما من حيوان ينجو من السكين القاسية في النهاية. أنت أيتها الخنازير الشابة الجالسة أمامي، كل واحد منك سيصرخ حين تؤخذ منه حياته على خشبة الذبح بعد سنة. كلنا مقبل على مثل هذا الرعب، الأبقار والخنازير والدجاج والخراف، الجميع بدون استثناء، وحتى الجياد والكلاب لن يكون مصيرها أفضل. أنت يا بوكسر، في اليوم الذي ستفقد فيه عضلاتك قوتها سيبيعك جونز إلى تاجر الحيوانات المسنة، فيقطع هذا عنقك ويغليك لكلاب صيد الثعالب. أما بالنسبة للكلاب فحين تكبر وتفقد أسنانها فسيربط جونز أعناقها إلى حجر ويرميها في أقرب بركة. أليس من الواضح تماما يا رفاق أن كل الشرور في حياتنا تنبع من طغيان بني البشر؟ يكفي التخلص من الإنسان ليصبح ناتج عملنا لنا، وبين ليلة وضحاها يمكننا أن نصبح أغنياء وأحرارا. إذن ماذا عسانا أن نفعل؟ ولماذا لا نعمل ليلا ونهارا جسدا وروحا للإطاحة بالجنس البشري؟ تلك هي رسالتي إليكم يا رفاق. الثورة، لا أعرف متى ستكون الثورة، فقد يكون ذلك خلال أسبوع أو ربما خلال 100 سنة، لكنني أعلم كرؤيتي للقش الذي تحت أقدامي أن العدالة ستتحقق آجلا أو عاجلا. ثبتوا أنظاركم على ذلك يا رفاق خلال الفترة القصيرة الباقية من حياتكم. وفوق كل ذلك انقلوا رسالتي هذه لمن سيأتي من بعدكم، ليتسنى للأجيال المقبلة مواصلة النضال حتى تحقيق النصر. وتذكروا يا رفاق أن قراركم لا ينبغي أن يتردد، ولا ينبغي أن يضللكم أي جدل. لا تصغوا أبدا حين يقولون لكم إن ثمة قاسما مشتركا بين الإنسان والحيوان، وأن نجاح أحدهما يتوقف على نجاح الآخر. ليس ذلك سوى أكاذيب، فالإنسان لا يخدم سوى مصلحته، ولتكن هناك وحدة كاملة بيننا نحن الحيوانات، وتعاون تام في الصراع. كل البشر أعداء وكل الحيوانات أصدقاء، كل البشر أعداء وكل الحيوانات أصدقاء. في تلك اللحظة ثار صخب هائل، وفيما كان ميجو يتحدث خرجت 4 فئران ضخمة من جحورها وجلست تصغي إليه. فلمحتها الكلاب في الحال، وبلمحة بصر عادت الفئران إلى جحورها سعيا وراء النجاة، ورفع الخنزير قدمه طالبا الهدوء وقال: يا رفاق، هناك نقطة تجب تسويتها، فالمخلوقات البرية كالفئران والأرانب هل هي من فئة الأصدقاء أم من فئة الأعداء؟ فلنقترع على ذلك. إنني أقترح هذا السؤال على المجتمعين: هل الفئران رفاق؟ فجرى التصويت في الحال، وجاء الاتفاق بأكثرية ساحقة أن الفئران رفاق. كان هناك 4 معارضين فقط، هم الكلاب 3 والقطة، وقد اكتشف فيما بعد أنها صوتت إلى الجانبين. تابع ميجرو يقول: ليس لدي الكثير مما أضيف، أكرر فقط أن تذكروا دائما واجب عدائكم للإنسان وجميع أساليبه، إن كل من يسير على قدمين هو عدو، وكل من يسير على 4 أقدام أو له أجنحة هو صديق. وتذكروا أيضا أنه لا ينبغي أن نتشبه بالإنسان في صراعنا معه، حتى حين تتغلبون عليه لا تتبنوا رذائله. ليس للحيوان أن يعيش في منزل أو ينام في سرير أو يرتدي ملابس أو يتناول الكحول أو يدخن التبغ أو يلمس المال أو يمارس التجارة، جميع عادات الإنسان شريرة. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي لأي حيوان أن يضطهد بني جنسه. أقوياء كنا أم ضعفاء، أذكياء أم بسطاء، فجميعنا إخوة. ليس لحيوان أن يقتل حيوانا آخر، جميع الحيوانات سواسية. والآن يا رفاق، سأخبركم حلم الليلة الماضية. لا يسعني أن أصف لكم ذلك الحلم، فهو رؤيا لما ستكون عليه الأرض بعد زوال الإنسان، لكنه ذكرني بشيء نسيته. فمنذ سنين خلت، حين كنت خنزيرا صغيرا، كانت والدتي والخنزيرات الأخريات ينشدن أغنية قديمة، كنا عرفنا منها النغم فقط وأول 3 كلمات. تعلمت ذلك اللحن في طفولتي، لكنه تلاشى بعد من ذاكرتي. في الليلة الماضية عاد إلي في الحلم، وكذلك عادت كلمات الأغنية، ويقيني أنها الكلمات نفسها التي كانت تنشدها الحيوانات في الماضي البعيد، ونسيتها الذاكرة لأجيال وأجيال. سأنشد لكم هذه الأغنية يا رفاق. إنني عجوز وصوتي خشن، لكن متى علمتم اللحن يمكنكم إنشاده أفضل مني. كان عنوان الأغنية: وحوش انجلترا. تنحنح ميجو العجوز وراح يغني، وكما قال فصوته كان خشنا لكنه غنى جيدا، وكان اللحن مثيرا رائعا في طبقة بين كليمنتين ولاكو كاراشا. وجرت كلمات الأغنية كما يلي: وحوش انجلترا، وحوش ايرلندا، وحوش كل أرض وكل مناخ، اصغي إلى أنباء السعيدة عن زمن المستقبل الذهبي، عاجلا أم آجلا اليوم آت، فيه يطاح بالإنسان الطاغية، وحقول إنجلترا المثمرة لن تدوسها سوى الوحوش، ستختفي الحلقات من أنوفنا والنير من على ظهورنا، سيصدأ المهماز والشكيمة إلى الأبد، والصياط القاسية لن تفرقع بعد الآن، ستبدو الثروات فوق تصور العقل، القمح والشعير والشوفان والتبن، البرسيم والفول والبنجر، كل ذلك سيكون لنا منذ ذلك اليوم. ستشرق حقول انجلترا وتصبح مياهها أكثر نقاء، ويزداد نسيمها عذوبة في اليوم الذي سنتحرر فيه. علينا أن نعمل جميعا لذلك اليوم، حتى وإن متنا قبل أن يشرق. الأبقار والخيول، الأوز والديوك الرومية، عليها جميعا العمل من أجل الحرية، عليها جميعا العمل من أجل الحرية. وحوش انجلترا، وحوش أيرلندا، وحوش كل أرض وكل مناخ، اصغي جيدا وانشري أنبائي عن زمن المستقبل الذهبي. دفع الغناء الحيوانات إلى أقصى درجات الإثارة، وقبل أن يصل ميجو إلى النهاية راح الجميع يؤدون الأغنية بأنفسهم، وحتى أكثرهم غباء التقط النغم وبعض الكلمات. أما بالنسبة إلى الأذكياء كالخنازير والكلاب فقد حفظوا الأغنية برمتها عن ظهر قلب خلال بضع دقائق. وبعد محاولات تمهيدية اندفعت المزرعة كلها في وحدة رائعة تغني وحوش انجلترا، خارتها الأبقار ونبحتها الكلاب وثغتها الخراف وصهلتها الجياد وبطبطها البط، فبلغت بهجة الجميع بالأغنية حدا حملهم على إنشادها 5 مرات متتالية، ولعلهم كانوا سيتابعون الغناء طوال الليل لولا المقاطعة التي وقعت. فلسوء الحظ أيقظ الهتاف السيد جونز، فقفز من فراشه معتقدا أن هناك ثعلبا في الفناء، أمسك البندقية التي كان يضعها في زاوية غرفة نومه وأطلق طلقا ناريا من عيار 6 في الظلام، فأصابت الرصاصات حائط مخزن الحبوب، فانفض الاجتماع بسرعة وهرب كل واحد إلى مكان نومه الخاص. قفزت العصافير إلى أعشاشها واستقرت الحيوانات في التبن، وخلال لحظة كانت المزرعة بأسرها تغط في النوم. الفصل الثاني. توفي ميجر العجوز بعد 3 أيام أثناء نومه، توفي في هدوء ودفن جسده عند نهاية بستان الفاكهة. كان ذلك في أوائل شهر مارس، وخلال الأشهر 3 التالية كان هناك نشاط سري مكثف، فقد منحت كلمة ميجر الحيوانات الأكثر ذكاء في المزرعة نظرة جديدة إلى الحياة. لم تكن على علم بمتى ستكون الثورة التي تنبأ بها ميجر، إذ لم يكن لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن ذلك سيقع خلال حياتها، لكنها رأت أن من واجبها التحضير لها. وبطبيعة الحال كان على الخنازير مهمة تعليم وتنظيم الآخرين، فالجميع يعتبرهم أذكى الحيوانات. ومن المتفوقين بين الخنازير كان هناك خنزيران شابان يدعيان سنوبول ونابليون، وقد قام السيد جونز بتربيتهما للبيع. كان نابليون خنزيرا ضخما شرس الطلعة من بيركشاير، وهو الوحيد في المزرعة من بيركشاير، لم يكن متحدثا لبقا، لكنه اشتهر بأنه يعرف كيف يعتمد على نفسه. أما سنوبول فكان خنزيرا أكثر حيوية من نابليون، وكان طلق الحديث وأكثر إبداعا، لكن شخصيته كانت أقل عمقا. كانت جميع الخنازير الذكور في المزرعة من الصنف البدين، وأكثرها شهرة خنزير صغير بدين يدعى سكويلر، وكان يمتاز بوجنتين مستديرتين وعينين لامعتين وحركات رشيقة وصوت حاد، كان متحدثا لبقا، وحين يناقش نقطة صعبة كانت له طريقة تتميز بالوثب مرحا من جنب إلى جنب، فيحرك ذيله بشكل مقنع للغاية، مما حدا بالآخرين على القول بأن في إمكان سكويلر تحويل الأسود إلى الأبيض. طور هؤلاء 3 تعاليم ميجر العجوز إلى نظام فكري متكامل أطلقوا عليه اسم الحيوانية، وراحوا لعدة ليال في الأسبوع يقيمون اللقاءات السرية في مخزن الحبوب بعد أن ينام السيد جونز، وينشرون مبادئ الحيوانية للآخرين. في البداية كانت لقاءاتهم تتسم بالغباوات والشرود، وكانت بعض الحيوانات تتحدث عن واجب الولاء للسيد جونز الذي كانت تشير إليه بلقب السيد، أو تأتي على ذكر ملاحظات مبدئية بالقول السيد جونز يطعمنا فلو ذهب لمتنا جوعا، ويسأل البعض الآخر أسئلة من نوع لماذا نكترث لما سيحدث بعد أن نموت، أو لو قيض لهذا العصيان أن يحدث على أي حال ما الفرق إن عملنا لأجله أو لم نعمل. وكانت الخنازير تجد صعوبة في جعل هؤلاء يرون أن هذا يناقض روح الحيوانية، وكانت أغلب الأسئلة تأتي من مولي المهرة البيضاء، وأول سؤال طرحته على سنوبول كان هل سيبقى السكر موجودا بعد العصيان؟ فأجاب سنوبول بحزم كلا، ليس لدينا وسيلة لصنع السكر، فسوف تحصلين على كل ما تريدين من شوفان وتبن وسألت مولي هل سيسمح لي بوضع شرائط على عرفي؟ فقال سنوبول أيتها الرفيقة إن هذه الشرائط التي تحبينها هي شعار العبودية، ألا تدركين أن الحرية أثمن بكثير من الشرائط؟ وافقت مولي على ذلك، لكن لم يبدو أنها اقتنعت تماما، وقد واجهت الخنازير صعوبة أكبر في مواجهة الإشاعات والأكاذيب التي أشاعها الغراب الأليف. وكان هذا حيوان السيد جونز المدلل، وكان جاسوسا وناقل روايات، لكنه كان أيضا محدثا لبقا، وقد ادعى معرفته بوجود بلد غامض يدعى جبل الحلوى الذي تنتقل إليه الحيوانات بعد الوفاة، وهو يقع في مكان ما في السماء على مسافة قليلة خلف السحب. ففي جبل الحلوى جميع أيام الأسبوع هي أيام آحاد، حيث البرسيم متوفر على مدار السنة، وقطع السكر وحلو بذر الكتان ينموان على الأسوار. كانت الحيوانات تكره الغراب لأنه كان يؤلف الحكايات ولا يعمل، لكن البعض منها آمن بوجود جبل الحلوى، وكان على الخنازير أن تناقش بجهد شديد لإقناع هؤلاء بألا وجود لمثل هذا المكان. وكان أكثر التلاميذ إخلاصا فرسا العربة بوكسر وكلوفر، كان يصعب على هذين التفكير في أي شيء بمفردهما، لكن عندما قبل بالخنازير أساتذة لهما أصبحا يستوعبان كل شيء يقال لهما، فينقلانه إلى الحيوانات الأخرى بمناقشات يسيرة. لم يكن يفوتهما أي لقاء من اللقاءات السرية في مخزن الحبوب، وكان يقودان إنشادة وحوش جلترا التي تختتم بها الاجتماعات دائما. وقد تبين الآن أن الثورة قد تمت في وقت أكبر وبسهولة أكثر مما كان متوقعا. ففي السنوات الماضية كان جونز مزارعا قديرا برغم كونه سيدا قاسيا، لكنه واجه في الفترة الأخيرة أياما سوداء، فثبطت همته بعد أن خسر مبلغا من المال في دعوى قضائية، وانغمس في إدمان الخمر أكثر مما تحتمله صحته. كان يمكث لأيام بأكملها على مقعده في المطبخ يقرأ الصحف ويحتسي الخمر، ويطعم الغراب أحيانا فتات خبز منقوع في البيرة. أما رجاله فكانوا كسالى مخادعين، وامتلأت الحقول بالأعشاب البرية، وباتت المباني بحاجة إلى تسقيف، وصارت أسوار الشجر عرضة للإهمال، والحيوانات ينقصها الغذاء. أقبل يونيو وأصبح القش جاهزا للقطع، وذهب السيد جونز إلى ويلينغتون في يوم 24 من شهر يونيو، وكان يوم سبت، وأفرط في الشراب في حانة الأسد الأحمر، ولم يعد حتى ظهر يوم الأحد. وكان الرجال قد حلبوا الأبقار في الصباح الباكر، ثم ذهبوا لصيد الأرانب بدون الاهتمام بإطعام الحيوانات. وعندما عاد جونز توجه في الحال لينام على أريكة غرفة الجلوس بعد أن وضع صحيفة أخبار العالم على وجهه. وحين حل المساء كانت الحيوانات لا تزال بدون طعام، وأخيرا لم يعد في إمكان هؤلاء الانتظار والاحتمال أكثر من ذلك، فعمدت إحدى الأبقار إلى كسر باب الحظيرة بقرنها، وبدأت الحيوانات تتناول الطعام مع سلال الطعام. في تلك اللحظة بالذات استفاق جونز، وفي اللحظة التالية كان مع 4 من رجاله في الحظيرة يحملون صياطا تنهال في كل اتجاه، وقد تجاوز ذلك ما تستطيع الحيوانات الجائعة احتماله. وبموقف موحد ورغم أنه لم يكن مقررا من قبل، ألقت الحيوانات بأنفسها على معذبيها، ووجد جونز ورجاله فجأة أنهم باتوا هدفا للنطح والرفس من كل جانب، وخرج الموقف عن سيطرته، فلم يسبق أن رأوا حيوانات تتصرف بهذا الشكل. وهذه الثورة المفاجئة للمخلوقات التي اعتادوا على جلدها وسوء معاملتها أرعبتهم وأخرجتهم عن طورهم، ولم تمضي لحظة أو اثنتان حتى تخلوا عن الدفاع عن أنفسهم وولوا هاربين. وفي الدقيقة التالية كان الخمسة في أقصى سرعتهم على طريق العربات المؤدي إلى الطريق العام، والحيوانات تتبعهم مزهوة بانتصارها. نظرت السيدة جونز من نافذة غرفة النوم ورأت ما كان يحدث، فسارعت إلى وضع بعض المتعلقات في حقيبة قماشية وتسللت من المزرعة من طريق آخر. قفز الغراب من مكانه وطار خلفها وهو ينعب بصوت مرتفع. وفي أثناء ذلك كانت الحيوانات قد طاردت جونز ورجاله خارجا إلى الطريق وأقفلت خلفهم البوابة ذات القضبان الخمسة. وهكذا قبل أن يدركوا أبعاد ما جرى كان التمرد قد تحقق بنجاح، وتم طرد جونز، وأصبحت المزرعة الكبيرة ملك الحيوانات. في الدقائق الأولى وجدت الحيوانات صعوبة الإيمان بحظها الطيب. أول ما قامت به البرطعة الجماعية حول حدود المزرعة للتأكد من عدم وجود أي كائن بشري يختبئ هناك، ثم أسرعت عائدة إلى مباني المزرعة لإزالة ما تبقى من آثار حكم جونز البغيض. ففتحت غرفة العدة عند طرف الإسطبلات وألقت بالألجمة وحلقات الأنوف وسلاسل الكلاب والسكاكين الحادة التي كان يستعملها السيد جونز لخصي الخنازير والحملان في أسفل البئر، ورمت أيضا بالأعنة والأرسن والغمائم والمخالي في قمامة النار المشتعلة في الساحة. كذلك ألقت بالسياط، وراحت الحيوانات جميعا تتب فرحة عند رؤية السياط تلتهمها النيران. كذلك رمى سنوبول بالشرائط التي كانت تزين بها أعراف الجياد وأذيالها أيام السوء، وقال: الشرائط يجب اعتبارها كالثياب التي تميز بني البشر. على جميع الحيوانات أن تسير عارية وأن تتخلى عن كل مظاهر ما كان في العهد البائد. عندما سمع بوكسر ذلك أخذ قبعة القش التي كان يضعها على رأسه أيام الصيف لإبعاد الذباب عن أذنيه وألقى بها في النار مع الأشياء الأخرى. لم تمضي فترة وجيزة حتى دمرت الحيوانات كل شيء، كل شيء يذكرها بعهد السيد جونز. وقادها نابليون إلى المخزن وقدم حصة مضاعفة من الذرة لكل واحد منها وقطعتي بسكويت لكل كلب. ثم أنشدت الحيوانات أغنية وحوش إنجلترا وعادت أداءها 7 مرات، ثم راحت لتنام، فنامت كما لم تنم من قبل. لكنها استيقظت كعادتها عند الفجر وتذكرت فجأة الأمر الرائع الذي حدث، وهرعت كلها إلى المرعى. عند طرف المرعى كانت ربوة صغيرة تمكنها من الإشراف على معظم أرجاء المزرعة، فهرعت الحيوانات جميعها إلى أعلى الربوة ونظرت حولها في نور الصباح الصافي. نعم، إنها ملكها، كل شيء تستطيع رؤيته كان لها. وفي نشوة تلك الفكرة راحت تقفز فرحة حولها واندفعت بقفزات النشوة في الهواء، تدحرجت في الندى وراحت تقضم من عشب الصيف اللذيذ وتركل كتل التراب الأسود وتستنشق رائحته الذكية. ثم قامت بجولة تفتيش في أرجاء المزرعة واستطلعت بإعجاب الأرض المحروثة وحقل التبن وبستان الفاكهة والبركة والغابة الصغيرة، وإذ كانت كأنها لم ترى هذه الأشياء قبل ما زالت لا تصدق أن كل ذلك كان ملكا لها. ثم قفلت عائدة إلى مباني المزرعة وتوقفت صامتة خارج بيت المزرعة، ذلك كان ملكها أيضا لكنها خافت أن تدخله. لكن بعد لحظة نطح سنوبول ونابليون الباب بأكتافهما ودخلت الحيوانات في صف واحد وهي تسير بمنتهى الحذر خوفا من إفساد أي شيء، فمشت على رؤوس أضلافها من غرفة إلى أخرى خائفة أن تتحدث أكثر من الهمس، وكانت تحملق بشيء من الرهبة إلى الفخامة التي لا تصدق، إلى الأسرة والمراتب الريشية والمرايا والأريكة المغطاة بوبر الحصان وسجاد بروكسل وصورة الملكة فيكتوريا فوق بلاطة المدفاة في غرفة الجلوس، كانت تنزل على الدرج حين اكتشفت عدم وجود مولي، ولما عادت وجدت أنها مكثت في أفضل غرفة نوم، وقد أخذت قطعة من شريط أزرق وكانت تضعها حول كتفها وتتأمل نفسها بإعجاب في المرآة بطريقة بلهاء، فأنبه الآخرون بشدة وخرجوا، وتم أخذ قطع من لحم الخنزير معلقة في المطبخ وتم دفنها. أما برميل البيرة الموجود في غرفة غسيل الأواني فقد ركله بوكسر بحافره، وباستثناء ذلك لم يلمس شيء في البيت. صدر قرار جماعي في الحال بأنه ينبغي الإبقاء على بيت المزرعة كمتحف، واتفق على ألا يسكنه أي حيوان. تناولت الحيوانات طعام الإفطار، ثم استدعاها سنوبول ونابليون إلى الاجتماع من جديد. قال سنوبول: يا رفاق، إنها 6:30 ولدينا يوم بأكمله أمامنا، اليوم نبدأ حصاد التبن، لكن هناك مسألة أخرى ينبغي أن نلتفت إليها أولا. أصبح من المعروف أن الخنازير خلال الأشهر الثلاثة التي فاتت علمت نفسها القراءة والكتابة بواسطة كتاب قديم للهجاء كان يخص أولاد السيد جونز، وقد رموه في كومة النفايات. أرسل نابليون يطلب علبا من الدهان الأبيض والأسود، وتوجه نحو البوابة ذات القضبان الخمسة المؤدية إلى الشارع الرئيس، ثم أمسك سنوبول وكان أفضل الباقين في الكتابة بفرشاة بين عقدتي حافره، وكتب على أعلى الباب: مزرعة الحيوانات، بدلا من المزرعة الكبيرة. هذا سيكون الاسم الجديد للمزرعة من الآن فصاعدا. عاد الجميع إثر ذلك إلى مباني المزرعة، حيث أرسل سنوبول ونابليون يطلبان سلما لوضعه على حائط مخزن الحبوب الكبير، وأوضح أنه بدراستهما في الأشهر الثلاثة الأخيرة نجح في تلخيص مبادئ الحيوانية في 7 وصايا، والوصايا ستدون على الحائط بما يشكل قانونا ثابتا على جميع حيوانات المزرعة أن تتقيد به على الدوام. وبشيء من الصعوبة، إذ يصعب على الخنزير أن يقف متوازنا على السلم، تسلق سنوبول السلم وبدأ العمل، في حين كان سكويلر يحمل علبة الدهان. وكتبت الوصايا على الحائط المقضي بالقار بأحرف كبيرة بيضاء، وكان يمكن قراءتها على مسافة 30 ياردة، وهي كما يلي: الوصايا 7: كل ما يسير على قدمين هو عدو، كل ما يسير على 4 أقدام أو له أجنحة هو صديق، ممنوع على الحيوان ارتداء الثياب، ممنوع على الحيوان النوم في سرير، ممنوع على الحيوان تعاطي الكحول، ممنوع على الحيوان قتل أي حيوان آخر. وأما الوصية 7 فهي: جميع الحيوانات متساوية. كتبت الوصايا بوضوح شديد، وباستثناء كلمة صديق التي ورد فيها حرف قبل الآخر فقد كان الهجاء صحيحا. وقرأها سنوبول بصوت مرتفع لمصلحة الجميع، فأومأت جميع الحيوانات بالموافقة، وبدأ أذكاها بحفظها على ظهر قلب. الشرعية الثورية التي قاموا بها كانت محتمة لإنشاء دستور جديد، فألغي الدستور السابق وخطط الوصايا 7 كدستور لمرحلة ثورية جديدة ومستقبل بهيج. رمى سنوبول الفرشاة وصاح قائلا: والآن يا رفاق، هيا إلى حقل التبن، ولنعتبرها مسألة شرف بإنهاء الحصاد بطريقة أسرع من جونز ورجاله. في تلك اللحظة بدأت البقرات 3، وقد بدأ عليها عدم الارتياح منذ بعض الوقت، بدأت في الخواري بصوت مرتفع لم يجد حلبها منذ 24 ساعة، وباتت أثداؤها على وشك الانفجار. بعد تفكير وجيز أرسلت الخنازير بطلب دلاء وحلبت الأبقار بنجاح، إذ كانت حوافرها معتادة على مثل هذا العمل. وسرعان ما امتلأت الدلاء 5 باللبن الدسم، فشرع ينظر إليه معظم الحيوانات باهتمام واضح، قال أحدهم: ماذا سيحدث لكل هذا اللبن؟ قالت: إحدى الدجاجات كان جونزو يمزج لنا بعضا منه في الخلطة التي كان يقدمها لنا. وصرخ نابليون قائلا: لا تحملوا هم اللبن يا رفاق. ووقف أمام الدلاء وأضاف: سنهتم بهذا الشأن، الحصاد الآن هو الأهم، الرفيق سنوبول سيتقدمكم وسألحق بكم بعد دقائق. إلى الأمام يا رفاق، إلى الأمام يا رفاق، إلى الأمام يا رفاق، الحصاد في انتظاركم. هكذا انطلقت الحيوانات إلى حقل التبن لبدء الحصاد. وحين عادت في المساء لاحظت أن اللبن قد اختفى. الفصل الثالث: كم تعبوا وعرقوا في إدخال التبن، لكن جهودهم كانت مثمرة، فالحصاد لاقى نجاحا أكثر مما كانوا يأملون. كان العمل شاقا في بعض الأحيان، فالأدوات كانت مصممة للإنسان وليس للحيوان، وقد عانى الحيوان كثيرا إذ لم يكن في إمكانه استعمال الأدوات التي تتطلب الوقوف على السيقان الخلفية. لكن الخنازير كانت على درجة من الذكاء مكنتها من إيجاد حل لكل معضلة. أما بالنسبة للجياد فكانت ملمة بكل شبر من الحقل، والحقيقة أنها كانت تعرف عملية الحصاد وتقليب التربة أكثر بكثير من جونز ورجاله. لكن الخنازير لم تعمل في الحقيقة، بل كانت تقوم بالتوجيه والإشراف على الآخرين. ونظرا لتفوقها في المعرفة كان من الطبيعي أن تتولى هي أمر القيادة. أما بوكسر وكلوفر فكان يحصران نفسيهما في العمل على القاطعة أو على آلة تقليب التراب التي يجرها جواد. ولا شك لم يكن هناك حاجة في تلك الأيام للألجمة أو الأعنة، فيطوفان حول الحقل مرة تلو أخرى، يلحق بهما خنزير يصرخ قائلا: هيا يا رفيق، أو إلى الخلف يا رفيق، حسب الحاجة. فتشارك كل الحيوانات في تقليب التبن وجمعه مهما كانت رتبتها. حتى البط والدجاج كانت تعمل جاهدة طوال النهار في الشمس، ناقلة حفنات القش في مناقيرها، فأنجزت الحصاد أخيرا بيومين أقل مما كان يمضيه جونز ورجاله في العادة. وعلاوة على ذلك فقد كان أكبر حصاد شهدته المزرعة، لم يحصل أي فاقد على الإطلاق. فلقد جمعت الدجاجات والبط بفضل نظرها الثاقب كل ما تبقى، ولم يسرق أي حيوان في المزرعة حتى مقدار لقمة. سار العمل في المزرعة طوال ذلك الصيف بانتظام، وغمرت الحيوانات فرحة لم تتخيلها من قبل، فكل لقمة من الطعام كانت متعة إيجابية عارمة، إذ بدأت تشعر أن طعامها الآن إنما تقوم بإنتاجه بأنفسها ولأنفسها، وليس صدقة من سيد حاقد. ومع رحيل البشر الطفيليين عديم القيمة أصبح هناك فائض من الطعام للجميع، وتبقى للحيوانات مزيد من وقت الفراغ. برغم قلة خبرتها وواجهتها مصاعب كثيرة، مثل تلك التي وقعت في أواخر السنة حين حصدت القمح، إذ كان عليها درسه بالطريقة القديمة ونفخ القش بأنفاسها. فالمزرعة ليس فيها آلة درس، لكن بذكاء الخنازير وبقوة عضلات بوكسر كانت تجد الحل المناسب لكل شيء على الدوام. كان بوكسر محط إعجاب الجميع، فهو عامل نشيط حتى إبان عهد جونز، لكنه اليوم بدا في قوة ثلاثة جياد. ومرت فترات ظهر فيها وكأن جميع أعمال المزرعة ملقاة على عاتقه. كان من الصباح حتى المساء يدفع ويجر دائما إلى حيث العمل الشاق. فاتفق لذلك مع أحد الديوك الصغيرة لإيقاظه ساعة قبل الآخرين، وكان يتبرع دائما بتقديم العون حيث تدعو الحاجة له، وذلك قبل البدء في أعمال اليوم الروتينية. وكانت إجابته لأي مشكلة أو عائق: سأعمل بجد أكثر. الذي تبناه شعارا شخصيا له، سأعمل بجد أكثر. لكن كل حيوان كان يعمل طبقا لطاقته، فالدجاج والبط مثلا قدمت 5 مكاييل من القمح عند الحصاد بجمع الحبوب المتناثرة، ولم يعمد أحد للسرقة، ولم يتذمر أحد لقلة حصته. فالعراق والعض والغيرة التي كانت ملامح طبيعية للحياة في الأيام الخوالي وفي العهد البائد قد تلاشت تماما، ولم يتهرب أحد من واجباته. صحيح أن مولي لم تتقن الاستيقاظ باكرا، وكانت لها طريقة في ترك العمل مبكرة بحجة أن زلطة علقت في حافرها، وتصرف القطة كان غامضا بعض الشيء، وكان يلاحظ أنها تختفي حين يكون لديها عمل تقوم به، ثم تظهر مجددا عند فترات الطعام أو في المساء عند انتهاء العمل وكأن شيئا لم يحدث. وكانت مبرراتها ممتازة على الدوام، وكانت تكركر وتهر بحنان بالغ، بحيث أصبح من المستحيل عدم تصديق نواياها الحسنة. أما بنجامين الحمار العجوز فهو لم يتغير منذ الثورة، فما فتئ يقوم بعمله بالطريقة العنيدة البطيئة نفسها التي كان يقوم بها في العهد البائد، لا يتأفف ولا يتطوع لأي عمل إضافي. أما بالنسبة للتمرد ونتائجه فلم يعبر عن وجهة نظره بشأنها، وحين كان يسأل إن كان سعيدا بذهاب جونز كان يقول ما يقوله وهو مما لا يفهم: الحمير تحيا لوقت طويل، إن أحدا منكم لم ير حمارا ميتا. وكان على الآخرين الاكتفاء بهذه الإجابة الملتوية. لم يكن هناك عمل في أيام الآحاد، وكان الإفطار يتأخر ساعة عن الوقت المعتاد، وبعد الإفطار يقام احتفال أسبوعي بشكل دائم دون تخلف. في البداية يكون رفع العلم، وكان سنوبول قد عثر في غرفة العدة على غطاء طاولة أخضر قديم للسيدة جونز، فرسم عليه باللون الأبيض حافرا وقرنا، فكان يرفع هذا على سارية العلم في المزرعة صباح كل أحد. وقد أوضح سنوبول أن العلم أخضر لأنه يمثل حقول إنجلترا الخضراء، أما بالنسبة للحافر والقرن فهما يمثلان مستقبلا جمهورية الحيوانات التي ستنهض حين يطاح بالجنس البشري أخيرا. وبعد الانتهاء من رفع العلم كانت الحيوانات تسير نحو مخزن الحبوب لعقد جمعية عمومية تعرف باسم اللقاء، فيه يجد التخطيط لأعمال الأسبوع المقبل، وتعرض القرارات وتناقش، وقد كانت الخنازير هي التي تقدم القرارات دائما. أما الحيوانات الأخرى فقد فهمت كيف يتم التصويت وكيف يتم الاقتراع، إذ لم يكن في مقدورها التفكير في أي قرارات. وكان سنوبول ونابليون أكثر المناقشين نشاطا، لكن لوحظ أنهما لم يكونا على وفاق أبدا، فدب الخلاف بينهما، فمهما كان اقتراح الواحد منهما فالآخر سيعارضه، حتى حين تقرر إقامة مأوى خلف بستان الفاكهة كمقر استراحة للذين تجاوزوا مرحلة العمل، وهو أمر لا يمكن لأحد الاعتراض عليه بالذات. حتى حين تقرر ذلك برز نقاش عاصف حول عمر التقاعد لكل فئة من الحيوانات، وكان الاجتماع ينتهي دائما بإنشاد وحوش جلفرة، أما فترة بعض الظهر فكانت تخصص للاستجمام، واحتفظت الخنازير بغرفة العدة كمركز قيادة لها، حيث كانت تدرس في المساء حرف الحدادة والنجارة وبعض الفنون الأخرى الضرورية من كتب أحضرتها من بيت المزرعة. وتولى سنوبول تنظيم الحيوانات الأخرى ضمن مجموعات أطلق عليها لجان الحيوانات. احتفظت الخنازير بغرفة العدة كمركز قيادة للثورة، حيث كانت تدرس في المساء حرف الحدادة والنجارة وبعض الفنون الأخرى الضرورية من كتب أحضرتها من بيت المزرعة. وتولى سنوبول تنظيم الحيوانات الأخرى ضمن مجموعات أطلق عليها لجان الحيوانات، ولم يعرف التعب في ذلك أبدا، فأنشأ لجنة إنتاج البيض للدجاج وعصبة الذيول النظيفة للأبقار، ولجنة إعادة تثقيف الرفاق البريين، الهدف منها هو ترويض الفئران والأرانب، وأنشأ حركة الصوفي الأكثر بياضا، ولجانا أخرى بالإضافة إلى تأسيس صفوف لتعليم القراءة والكتاب. وبصفة عامة فقد باءت جميع هذه المشاريع بالفشل، فمحاولة ترويض الحيوانات البرية مثلا فشلت في الحال، إذ واصلت نفس مسلكها السابق، وحين كانت تلقى المعاملة الطيبة كانت تستغل الوضع. شاركت القطة في لجنة إعادة التثقيف وكانت نشيطة جدا فيها لبضعة أيام، وقد شوهدت يوما تجلس على سقف تتحدث إلى بعض العصافير التي بقيت بعيدة عن متناولها. كانت القطة تخبرها أن جميع الحيوانات هم أصدقاء، وأن بمقدور أي عصفور أن يحط على كفها إذا شاء ذلك، لكن العصافير بقيت مبتعدة عنه. لكن فصول القراءة والكتابة حققت نجاحا عظيما، ومع بداية فصل الخريف أصبحت جميع الحيوانات في المزرعة على درجة من الثقافة. أما الخنازير فقد صارت متمكنة من القراءة والكتابة بشكل ممتاز، وتعلمت الكلاب القراءة، لكنها لم تهتم بقراءة شيء سوى الوصايا السبع. وها هي العنزة مورييل تقرأ أفضل من الكلاب، كانت تقرأ أحيانا للآخرين في الأمسيات من بقايا صحف تجدها في أكوام القمامة، وكان بنجامين يجيد القراءة مثل أي خنزير، لكنه لم يمارس هذه المقدرة إطلاقا. فعلى قدر معرفته فقد قال إنه ليس هناك شيء يستحق القراءة. تعلمت كلوبر جميع الحروف الأبجدية، لكنها لم تستطع تركيب الكلمات معه. أما بوكسر فلم يتجاوز الحرف دي، فكان يكتب A B C D على التراب بحافره الكبير، ثم يقف محملقا في الحروف وأذناه منتصبتان إلى الوراء، فيهز بعرفه أحيانا وهو يحاول تذكر ما يأتي بعد ذلك، لكن دون فائدة. وتسنى له فعلا في عدة مرات أن يتعلم E F G H، لكنه سرعان ما ينسى الحروف السابقة A B C D، فقرر أخيرا الاكتفاء بالحروف الأربعة الأولى، وراح يكتبها مرة أو مرتين في النهار لإنعاش ذاكرته، فيما رفضت مولي أن تتعلم أكثر من الحروف التي تكون اسمها، فكانت ترسم تلك الحروف بأسلوب مرتب للغاية بقطع من الأغصان تزينها بزهرة أو زهرتين ثم تتمشى حولها بإعجاب. ولم يكن في إمكان باقي الحيوانات تجاوز حرف A. وتبين أيضا أن أغبى الحيوانات كالخراف والدجاج والبط لم تتمكن من حفظ مبادئ الثورة، وهي الوصايا السبع على ظهر قلب. وبعد تفكير طويل أعلن سنوبل أنه يمكن إيجاز الوصايا السبع في حكمة واحدة: الخير في السيقان الأربع والسوء في الساقين. فلخص مبادئ الثورة في هذه الحكمة: الخير في السيقان الأربع والسوء في الساقين، ذاكرا أن هذه تحتوي على المبدأ الأساس للحيوانية، وأن من يستوعبها يكون في مأمن من تأثير بني البشر. اعترضت العصافير على ذلك في البداية، لأنه بدا لها أنها تملك قدمين فقط، فأثبت سنوبول لها أن الأمر غير صحيح، وقال: جناح العصفور يا رفاق هو عضو الدفع وليس التشغيل، لذا يجب اعتباره بمثابة ساق. إن العلامة المميزة للإنسان هي اليد، وهي الوسيلة التي يرتكب بها جميع مفاسده. لم تفهم العصافير كلمات سنوبول الطويلة، لكنها قبلت شرح، وانكبت الحيوانات المتواضعة على تعلم المأثورات الجديدة عن ظهر قلب: الخير في السيقان الأربع والسوء في الساقين. وكتبت هذه على الجدار الأخير لمخزن الحبوب فوق الوصايا السبع بحرف أكبر، وعندما حفظتها والخراف عن ظهر قلب صارت تحبها كثيرا، وحين تستلقي في الحقل كانت تردد كلماتها لساعات طويلة دون أي ملل. أما نابليون فلم يهتم بلجان سنوبول، فكان يقول إن تثقيف الصغار هو أكثر أهمية مما يمكن القيام به لمن باتوا في عمر متقدم، وحدث أن أنجبت جيسي وفلوبيل 9 كلاب صغيرة بعد حصاد التبن مباشرة، وبعد أن تم فطامها أخذها نابليون بعيدا عن أمهاتها قائلا إنه سيتولى مسؤولية تعليمها، ورفعها إلى سندرة لا يمكن الوصول إليها إلا بسلم من غرفة العدة، واحتفظ بها هناك في عزلة حتى إن باقي أفراد المزرعة سرعان ما نسوا وجودها، ثم اتضح لغز فقدان اللبن بعد ذلك، فقد كان يمزج مع طعام الخنازير، وبدا التفاح ينضج، واكتسى عشب البستان بما تسقطه الرياح، واعتبرت الحيوانات أن هذه سيتم قسمتها بالتساوي كأمر مفروغ منه، وإلا فلماذا قامت الثورة؟ لكن التعليمات صدرت في أحد الأيام بجمع ما تسقطه الرياح وبإحضاره إلى غرفة العدة كي تستعمله الخنازير. هنا بدأت بعض الحيوانات الأخرى في التذمر لكن دون فائدة، فلقد اتفقت الخنازير جميعا حول هذه النقطة حتى نابليون وسنوبل، ولذلك تم إرسال سكويلر لإجراء بعض التوضيحات الضرورية للآخرين. صرخ قائلا: يا رفاق، لا أظنكم تتخيلون أننا معشر الخنازير نقوم بهذا بروح الأنانية والامتياز، فالكثير منا يكره اللبن والتفاح، وأنا شخصيا أكرههما. إن هدفنا الوحيد من أخذ هذه الأشياء والمحافظة على صحتنا، فاللبن والتفاح، وقد ثبت هذا علميا يا رفاق، يحتويان على مواد ضرورية للخنازير. نحن الخنازير نعمل بعقولنا، فإدارة وتنظيم هذه المزرعة يعتمدان علينا، ونحن نهتم بمصالحكم ليل نهار، فلأجلكم أنتم أيها الرفاق نشرب ذلك اللبن ونأكل ذلك التفاح. ألا تعلمون ما قد يحدث لو فشلنا في أداء واجبنا؟ جونز سيعود. نعم جونز سيعود بكل تأكيد أيها الرفاق. ثم صاح سكويلر إلى حد الاستعطاف محركا ذيله من جنب إلى جنب: إنني متأكد أن أحدا منكم لا يرغب في عودة جونز، ومن الذي يرغب في عودة رأس النظام البائد؟ والآن إذا كانت الحيوانات متيقنة من أمر ما فهو عدم رغبتها في عودة جونز، وحين طرح الأمر عليها بهذا الأسلوب لم يبقى عليها إلا التسليم، ولم يبقى لديها شيء تقوله، وأصبح من الواضح أن من الأهمية الحفاظ على الخنازير بصحة جيدة. لذلك اتفق دون أي نقاش إضافي أن اللبن والتفاح الذي تسقطه الرياح، وكذلك المحصول الرئيس للتفاح حين ينضج، سيحفظ للخنازير دون غيرها. الفصل الرابع: مع نهاية فصل الصيف انتشرت أخبار ما حدث في مزرعة الحيوانات في نصف البلاد، وفي كل يوم كان سنوبول ونابليون يرسلان أسرابا من الحمام للاختلاط بحيوانات المزارع المجاورة ولإخبارها بقصة التمرد والثورة ولتعليمها لحم وحوش انجلترا. وكان السيد جونز يمضي معظم الوقت جالسا في بار الأسد الأحمر في ويلينغدون يشكو حاله لكل شخص يصغي إلى قصة التصرف الوحشي الجائر في طرده من ممتلكاته على يد زمرة من حيوانات لا تصلح لشيء. فتعاطف المزارعون معه مبدئيا، لكنهم في البداية لم يتقدموا بأي مساعدة، إذ كان كل واحد منهم في قلبه يتساءل خفية إذا كان يستطيع تحويل مصيبة جونز لصالحه هو. ومن حسن الحظ فقد كان صاحب المزرعتين المجاورتين لمزرعة الحيوانات على خصام دائم. كانت إحداهما تدعى فوكس وود، وهي مزرعة كبيرة مهملة من الطراز القديم تكسوها الغابات، وقد ذبلت مراعيها وأصبحت أسوارها في حالة مزرية. أما صاحبها السيد بالكينغتون فكان مزارعا شابا مستهترا يمضي معظم وقته في صيد السمك أو القنص حسب المواسم. أما المزرعة الثانية وكانت تدعى بنشفيلد، فهي أصغر مساحة وتحظى باهتمام أفضل، وكان صاحبها فريدريك رجلا صارما حاد الذهن دائم الانهماك في رفع الدعاوى القضائية، وله شهرة في القيام بصفقات صعبة، فكان هذان الاثنان يكرهان بعضهما البعض لدرجة يصعب عليهما الاتفاق على أي أمر حتى ولو كان دفاعا عن مصالحهما. وبرغم ذلك فقد ذعر الاثنان كثيرا للتمرد الذي حل بمزرعة الحيوانات، فبذلا جهودا لمنع حيواناتهما من معرفة أي شيء عنه. تظاهرا في البداية باحتقار فكرة إدارة الحيوانات بأنفسها للمزرعة، قائلين إن كل شيء سينتهي بين ليلة وضحاها، وراحا يشيعان بأن الحيوانات في المزرعة، وأصرا على تسميتها بالمزرعة، إذ لم يستطيعا تقبل اسم مزرعة الحيوانات. راحا يشيعان بأن الحيوانات في المزرعة في صراع دائم فيما بينها، وأنها على وشك الموت جوعا. لكن مع مضي الوقت وحين لم تمت الحيوانات جوعا، بدأ كل من فريدريك وبالكينغتون بتغيير النغمة والتحدث عن الشر العظيم الذي بدأ ينمو في مزرعة الحيوانات. وانتشرت الأقاويل بأن الحيوانات هناك تأكل لحوم بعضها البعض، وأنها تعذب بعضها البعض بحدوة الحصان الملتهبة، وتتشارك النساء فيما بينها، وأن هذه هي نتيجة التمرد على قوانين الطبيعة. لكن هذه القصص لم تلق تصديقا كاملا، فالخبر عن مزرعة مدهشة طرد منها بنو البشر ودارت فيها الحيوانات أمورها الخاصة ما زال ينتشر في أشكال غامضة مشوهة. وسرت في السنة نفسها موجة من التمرد في الريف بسبب ما وقع في مزرعة الحيوانات. الثيران التي كانت سهلة الانقياد دائما أصبحت متوحشة فجأة، وحطمت الأغنام الأسوار، والتهمت البرسيم، ورتلت الأبقار الدلاء، وامتنعت خيول الصيد عن البقاء داخل حدود السور، وقذفت براكبيها إلى الجانب الآخر. وفوق كل ذلك فقد انتشر لحن كلمات وحوش انجلترا في كل مكان، ولم يستطع البشر احتواء مشاعر الغضب عند سماع هذه الأغنية، رغم أن بعضهم تظاهر بأنها سخيفة، وذكر أنه لا يسعه تصور الحيوانات وهي تنشد مثل هذه النفاية الحقيرة. ولذلك فالحيوان الذي يقبض عليه متلبسا بإنشادها كان يجلد لتوه، ومع ذلك كانت الأغنية أقوى من كبتها، فراح الشحرور يصفر لحنها على أسوار الشجر، وتهدلت بها الحمائم، وتداخل اللحن مع ضجيج الحدادين ونغم أجراس الكنائس. وحين كان يبلغ مسامع البشر الحيوانات تريد إسقاط البشر، وحين كان يبلغ مسامع البشر كانوا يرتجفون سرا، وكأنهم يجدون في الأغنية ما ينبئ بمصيرهم في المستقبل. في أوائل أكتوبر عند حصاد القمح وجمع ودرس بعضه، جاء سرب من الحمام محلقا في الهواء، وحط في فناء مزرعة الحيوانات في ذروة النشوة. ثم جاء جونز مع جميع رجاله وستة آخرون من فوكس وود وبنش فيلد، ودخلوا البوابة وساروا في طريق العربات المؤدي إلى المزرعة يحملون العصي، ما عدا جونز الذي كان يتقدمهم وهو يحمل بندقية بيده. فمن الواضح أنهم عادوا بثورة مضادة، وأنهم كانوا يحاولون استعادة المزرعة. كان ذلك متوقعا منذ زمن بعيد، وكانت جميع الاستعدادات جاهزة له. فسنوبول الذي سبق أن درس في كتاب قديم عن حملات يوليوس قيصر وجده في بيت المزرعة، تولى بنفسه عمليات الدفاع، فأعطى أوامره بسرعة، وفي بضع دقائق كانت جميع الحيوانات في مراكزها. وفيما اقترب البشر من مباني المزرعة شن سنوبول هجومه الأول، فراح جميع الحمام، وكان يبلغ في مجموعه 35، يطير ذهابا وإيابا فوق رؤوس الرجال. وفيما كان الرجال يتعاملون معه هرع الأوز الذي كان مختبئا خلف السور، وراح ينقر مؤخرة سيقانه، غير أن هذه لم تكن سوى تحرشات لخلق شيء من الفوضى، وبالطبع لم تكن فوضى خلاقة، بل كانت فوضى مدمرة. وقد دفع الرجال الأوز بسهولة بعيدا عنهم بعصيهم. ثم شن سنوبول هجومه الثاني، فاندفعت موريل وبنجامين وجميع الخراط إلى الأمام بقيادة سنوبول، وراحوا ينطحون الرجال ويلكزونهم من كل جانب وصوب، فيما كان بنجامين يدور حولهم ويضربهم بعنف بحوافره الصغير. لكن الرجال كانوا من جديد بعصيهم وأحذيتهم المليئة بالمسامير أقوى من هؤلاء، وبصرخة حادة من سنوبول تراجعت الحيوانات واستدارت هاربة عبر المدخل إلى السحب. أطلق الرجال صيحة انتصار وتراءى لهم العدو هاربا، فاندفعوا وراءه بشكل فوضوي. وهذا ما كان يهدف إليه سنوبول، إذ ما أن أصبحوا داخل الساحة حتى اندفعت الخيول الثلاثة والأبقار الثلاث وباقي الخنازير التي كانت في كمين في حظيرة الأبقار وقطعت عليهم الطريق. عندها أعطى سنوبول إشارة الهجوم واندفع شخصيا صوب جونز. رآه جونز مقبلا عليه فرفع بندقيته وأطلق النار. أصابت الرصاصات ظهر سنوبول ووقع أحد الخراف صريعا شهيدا، وبدون توقف رمى سنوبول بثقله على أقدام جونز، فارتمى هذا في كومة روة وطارت البندقية من يديه. لكن أكثر المشاهد رعبا كان منظر بوكسر وهو يرفع قوائمه الخلفية ويضرب بحوافره الحديدية مثل الفرس، فأصابت ضربته الأولى أحد فتيان الإسطبل في جمجمته وأوقعته قتيلا في الوحل. أمام هذا المنظر ألقى كثير من الرجال بعصيهم جانبا وحاولوا الهرب. سيطر عليهم الهلع، وفي اللحظة الثانية كانت الحيوانات جميعها تلاحق الرجال حول الساحة، فنال هؤلاء ما يكفي من اللكز والركل والعض والدوس، ولم يبق حيوان في المزرعة لم ينتقم من هؤلاء بنفس أسلوبهم. حتى القطة قفزت من فوق سطح على كتفي أحد الرعاة وغرزت بمقالبها في عنقه، فراح يصرخ مرتعبا. وبعد دقائق عندما صار المدخل خاليا هرع الرجال خارج الساحة صوب الطريق العام. وبعد حوالي 5 دقائق من الغزو كانوا يتراجعون على نفس الطريق الذي أتوا منه، في حين كان فريق من البط يطاردهم ويضرب بمناخيره في مؤخرة سيقانهم طوال الطريق. ذهب جميع الرجال إلا واحدة، ففي الساحة كان بوكسر يحاول أن يتفحص صبي الإسطبل الذي وقع لوجهه في الطين ويديره بحافره، لكن الصبي بقي دون حراك. فقال بوكسر بأسى إنه ميت ولم أكن أنوي قتله، لقد نسيت أنني أنتعل حذاء حديدية، من سيصدق أنني لم أفعل ذلك عمدا؟ صاح سنوبول قائلا لا حاجة بنا للعواطف أيها الرفيق. وكان سنوبول ما زال ينزف دما، ثم استطرد يقول الحرب حرب، فيها الإنسان لا يصلح إلا ميتا. فردد بوكسر وعيناه مغرورقتان بالدموع أنا لا أبتغي أقضى حياة أحد حتى ولو كان ذلك من بني البشر. ثم صاح أحدهم أين مولي؟ في الحقيقة لم تكن مولي موجودة. وفي لحظة سيطر الرعب على الجميع، فقد خشوا أن يكون الرجال قد ألحقوا بها الأذى بطريقة ما أو حملوها معهم، لكنهم عثروا عليها في نهاية الأمر مختبئة في الحظيرة ورأسها مدفونا بين التبن في المزود، فقد فرت هاربة حينما انطلقت البندقية. وعندما عادوا بعد البحث عنها وجدوا أن صبي الإسطبل قد أفاق من إغماءته وفر هاربا، فلم يكن قد فقد سوى وعيه. اجتمعت الحيوانات من جديد وهي في ذروة النشوة، كل يردد إنجازاته في المعركة بأعلى صوته، وأقيم على الفور احتفال مرتجل بالنصر، فرفع العلم وأنشدت أغنية وحوش انجلترا عدة مرات، ثم أقيم مأتم حزين للخروف القتيل الشهيد، وزرعت شجيرة من الزعرور البري فوق قبره، وألقى سنوبول خطابه قصيرا عند جانب القبر، وركز على واجب الحيوانات جميعا في أن تكون مستعدة للموت دفاعا عن مزرعة الحيوانات، وعن المكاسب الثورية التي حققتها الحيوانات فيها، يجب أن تكون مستعدة للموت دفاعا عن ذلك إذا اقتضت الحاجة إليه. قررت الحيوانات بالإجماع إنشاء وسام حربي للحيوان البطل من الدرجة الأولى، وتم منحه في نفس المكان والزمان لسنوبول وبوكسر. كان الوسام عبارة عن ميدالية نحاسية، وهي في الحقيقة عبارة عن قطعة نحاسية قديمة للخيول عثر عليها في غرفة العدة، يجري ارتداؤها أيام الآحاد والأعياد. كذلك كان هناك وسام الحيوان البطل من الدرجة الثانية الذي منح بعد الوفاة للخروف الشهيد، وجرى نقاش طويل حول الاسم الذي يمكن أن يطلق على المعركة، فتقرر في النهاية تسميتها معركة حظيرة الأبقار، إذ إن الكمين كان في ذلك المكان، وعثر على بندقية جونز ملقاة في الوحل، ولما إلى علمهم أن هناك مخزونا من الذخيرة في بيت المزرعة، فتقرر وضع البندقية عند أسفل سارية العلم كقطعة مدفعية، وتقرر إطلاقها مرتين سنويا، مرة في 12 من أكتوبر ذكرى معركة حظيرة الأبقار، ومرة أخرى في 24 من يونيو ذكرى الثورة. ويأتي الفصل الآتي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.